إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، فإن هذا الذي تقدم يسمى عند العلماء والفقهاء خطبة الحاجة، أي إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة خطب خطبة قبلها، فقال إن الحمد لله، ويختمها بهذا الذي مضى قبله. فدل هذا على أن هذه الخطبة مكررة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجمع، وإذا أراد أمرا ما، وإذا ألقى كلمة يحثهم على شيء ما، فهو يقدم بهذه المقدمة عليه الصلاة والسلام. وإن مما في هذه المقدمة، وهي التي تسمى بخطبة الحاجة، فيها التحذير من البدع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالبدعة عباد الله، أحسن من عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله فيما نعلم، قال: هي طريقة مخترعة، أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها الزيادة في التعبد. طريقة في الدين وليس في الدنيا، يعني كالكهرباء ومكبرات الصوت والآلات الآن المحروقات، هذه دنيا. فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، ومعنى تضاهي تشابه الطريقة الشرعية. يقصد، أي ما الغرض منها؟ يقصد بالسلوك عليها الزيادة في التعبد، أي من فعلها يريد زيادة أجر وزيادة عبادة يتقرب بها إلى الله. هذا تعريف البدعة. أيها المسلمون عباد الله، البدعة الحامل لها، لو قال قائل: ما الذي يحمل على البدع وما الذي يدفع إلى البدع؟ فالجواب: هناك أسباب جعلت أناسا يبتدعون ويتكلمون ويحدثون في دين الله ما ليس منه. تارة الفاعل بريء منها، إما الاجتهاد وقد اجتهد في ذلك وأخطأ وخطاه العلماء، وإما أن يكون مبني على أصل واهن. مثال ذلك أيها المسلمون عباد الله، أن تكون البدع معتمدة على حديث موضوع أو مكذوب، أو حديث ضعيف يعمل به من يعمل، فيعتمد على هذا الحديث ويتعبد الله بهذا الحديث وهذا الفعل، وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثاله: روى أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة المقري حديثا سمعه عن فلان، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن رسول الله، أنك إذا قرأت القرآن فوصلت إلى سورة الضحى فمن بعد سورة الضحى من نهايتها إلى آخر سورة، وأنت تكبر عند فراغك من كل سورة. فإذا قلت يعني فقرأت مثلا وأما بنعمة ربك فحدث، فقل الله أكبر، ثم اقرأ سورة الشرح، وإذا انتهيت منه وإلى ربك فارغب الله أكبر، وهكذا إلى سورة الناس. الآن هذا الحديث يلاحظ ويسمع من أفعال الصوفية مثلا بعد الفجر، يعتمدون على حديث هذا سنده، راوي الحديث الذي هو مداره عليه وهو أحمد بن محمد بن أبي بزة المقري، قال الحافظ كثير وعلق على هذا الحديث في التفسير في مقدمة سورة الضحى، قال إمام في القراءات، هذا الذي رواها إمام في القراءات. أما الحديث، لأن العلماء الحديث يفرقون بين الفقيه والإمام في القراءة والنحوي واللغوي وبين المحدث، فيشترطون في المحدث ما لا يشترطوه في غيره، فيشترطون في المحدث الثقة والضبط، أن يكون ضابطا لما يرويه، لا أنه يخل ولا أنه ينسى ويضعف غير ذلك، لا، يقولون فلان اختلط، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، ويردون حديثه إلى آخر تعاملهم مع الرجل. فلا بد عندهم من العدالة ومن الضبط في الراوي، أن يكون عدلا لا كذاب، وأن يكون ضابطا لما يرويه، لا أنه يسيء الحفظ وسيء غير ذلك في هذا. فهنا هذا أحمد بن محمد المقري إمام في القراءات، في الحديث قال أبو حاتم الرازي وهو إمام في الجرح والتعديل، قال رحمه الله فيه لا أحدث عنه، لا يحدث عن هذا الراوي. وقال فيها أبو جعفر العقيلي منكر الحديث، فالرجل ضعيف في الرواية، ضعيف وفي القراءات إمام، وهذا ليس بغريب، فإن أبا نعيم أو حماد بن نعيم الخزاعي، نعيم بن حماد الخزاعي، روى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الآن روى هذا الحديث نعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة، في السنة إمام، لكن في رواية الحديث ضعيف، فيقول علماء الحديث هذا الحديث ضعيف. من في سنده؟ نعيم بن حماد الخزاعي. أليس إماما في السنة؟ الجواب نعم، لكنه في الحديث ضعيف، فلهذا قالوا الحديث ضعيف. فإذا أحمد بن محمد المقري إمام في القراءات، ضعيف في رواية هذا الحديث، فقال العلماء هذا الحديث ضعيف. وعلى هذا هل يكبر بعد انتهاء من سورة الضحى إلى آخر السور في المصحف؟ الجواب لا. لماذا؟ بدعة. لماذا بدعة؟ الحديث الوارد ضعيف، فتتعبد الله بحديث ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح. كذلك عباد الله، من الحامل على البدع مثلا أن يكون اجتهد إماما، أو قبل هذا أن يكون غلو في عبادة معينة. مثاله، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جاء إلى لقط الحجر الذي يرمى به الجمرات كبرى والوسطى والصغرى، قال لابن عباس ألقط لي حصى، قال فلقطت له حصى مثل حصى الخذف. الخذف حجرة تحمل بالسبابة والوسطى، ونحن نقول هنا عندنا فلان يحذف، حذف بالحاء، وهي في عند العرب المتقدمين بالخاء خذف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تنكأ عدوا وإنما تكسر السن وتفقع العين، فنهى عنها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط حصى، فلقط له حصى مثل حصى الخذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حصاة أمام الصحابة في حجة الوداع، قال بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فارموا وإياكم فالغلو. فلو قال شخص أنا بدل رمي الجمرات عند أن أرمي أخذ حصى مثل يدي في الحج، أو أخذ نعلا وأرميه هذه الجمرات، هل يجوز؟ الجواب لا. ما السبب؟ بدعة. لماذا بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد المقدار، فالزيادة على ذلك غلو، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فحذر من التجاوز في الحد، ولو كانت نيته طيبة ومقصده حسن لا يكفي، لابد أن يكون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك عباد الله، من الهامل على البدع في مثل هذا أن يكون المرء يريد أن يتشبه بالكفار. مثلا المولد أصله من دولة فارس عند الفارسيين لعام السنة، يعني لهم عيد ميلاد سنة. عند النصارى عيد ميلادي لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فعلوا بعد ذلك مولدا فرحا بعيسى وغير ذلك، يتعبدون الله بهذا. فجاء بعض المسلمين وأصل منشئه أصلا ليس من قبل المسلمين، إنما من قبل بني عبيد القداح، العبيديون الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى فاطمة، يقولون نحن الفاطميون، وهم ليس بينهم بين بني هاشم صلة نسب قط أبدا، فهم من بني عبيد القداح، سمي قداح لأنه كان يقدح العيون أي يكحلها. فكان هذا الرجل أنشأ دولة له وأتباعه بأرض المغرب وامتدت إلى دولة مصر. فلما وصلوا إلى مصر أنشأوا موالد، منها مولد الرسول، مولد عاشوراء، ومولد كذا ومولد كذا. وطريقة هذا المولد أنهم يأتون بقباب وخيام من خشب ويجلسون فيها، ويجلسون فيها المغنين واللعب والسهر وغير ذلك، ويجتمعون على طعام وأوراد معين. هذا فعلهم أول ما أنشئ المولد. جاء بعض المغفلين من المسلمين قالوا طيب النصارى تحتفل بعيسى، لماذا نحن لا نحتفل بمولد رسول الله؟ ألسنا نحن أعظم أشد تعظيما لرسول الله من هؤلاء؟ جواب نعم. قال إذا نفعل المولد مثله. فقال العلماء بدعة. لماذا؟ قالوا لا يوجد في دين الله هذا الأمر. طيب النصارى يفعلون، وإن يفعلوا فإن التشبه بهم في عاداتهم وتنقلها إلى عبادة بدعة في دين الله لا تعرف. هم فعلوها ديانة وأنت تريد تفعلها دينا تشبها بهم، لا يجوز هذا الفعل. فقال العلماء بدعة، لأنه تشبه بالكفار في أمر هم يتعبدون الله به. كذلك عباد الله، من الحامل على البدع أنه يكون هذا الأمر فعله صحابي أو إمام من الأئمة وأنكر عليه وأخطأ في اجتهاده، اجتهد فأخطأ لأنه ليس معصوم. قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال العلماء أجران، أجر إصابة الحق وأجر اجتهاد، وإذا أخطأ فله أجر. قالوا أجر الاجتهاد وإصابة الحق لم يصب، فما له إلا أجر واحد والخطأ مردود عليه. من ذلك قالوا مثلا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكثير لا نسردها من أفعال الصحابة، قالوا من ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد فجعل قبل الجمعة الأذان الرسمي المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذانا قبله، يخرج شخص إلى الزوراء بالمدينة مكان سوق يخرج فيه مؤذن يؤذن للجمعة قبل وقتها، ورأى ذلك عثمان لما رأى انشغال الناس وقلة إتيانه من الجمعة مبكرين، فقال لأجل أن يشعرهم من الغفلة يؤذن مؤذن هناك وينبههم أن اليوم من أجل الجمعة ينتبهوا ويأتوا مبكرين. هذا فعل عثمان، ليس في المسجد يؤذن الأذان، لا في الزوراء. فكان عثمان فعل هذا. فروى ابن أبي شيبة في مصنفه قال ابن عمر الأذان الأول في الجمعة بدعة، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال بدعة. قال شيخ الإسلام فعل الصحابي أو قول الصحابي إذا اشتهر أو إذا انتشر فإن جماهير العلماء والفقهاء، يعني إذا كان ما أنكر على أحد من الصحابة أنه حجة. وقال ابن القيم إذا لم يخالف الصحابي صحابيا آخر واشتهر بين الصحابة فإما أن يكون أنكروه هذا ليس بحجة، وإما أن يكون أقروه فإنه حجة. إجماع الصحابة على أمر ولا يوجد فيه مخالف حجة. وبهذا القيد تفرق بين كم من مسألة وبين مثل هذه المسائل. ففعل عثمان هل يوجد له مخالف؟ الجواب نعم. ابن عمر صحابي جليل قال بدعة، فلو إذا وجد مخالف حكم عليه بالبدعة وهو صحابي فقوله مقدم، ولا يكون قول الصحابي ذاك حجة. وإن كان خليفة راشدا قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها، ولم يقل عليهما، جعل سنته وسنة الخلفاء واحدة، قال عليها وما قال عليهما، فدل على أنه ما أجمع عليه الخلفاء الأربعة ما يكون إلا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خفيت عن الكثير. أما أن يكون فعل خليفة واحد ويوجد من خالفه فذلك اجتهاد، هو قد اجتهد في ذلك وله أجر الاجتهاد، أما الإصابة للحق فلا، وهو ليس بمعصوم. كذلك عباد الله، مما يحمد وتجد الآن مثلا يتتابعون، وهذا وإن وجد الأذان الأول الجمعة حتى في أرض الحرمين، فمن العلماء من قالوا بدعة، وإلى وقتنا هذا يقولون بدعة، وخالف فيه كثير من العلماء ولم يأخذوا بقولهم، إذ العبرة بإجماع الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأول الأمة الصحابة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. كذلك عباد الله، من الحامل على البدع أنه مثلا تجد الحامل على ذلك يوجد أصل في الشرع، نص في الشرع، لكن كيفية وتخصيص لم يأتي. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يأتي واحد ويقول: أذكر الله ذكرا كثيرا، تعالوا يا قوم نجتمع في الليلة الفلانية ونشيل بصوت جماعي، نأخذ ويكون لنا أوراد معينة، مؤلفات معينة، ونأخذ كذا، فهل هذا جائز؟ قال العلماء: بدعة. لماذا؟ قالوا: النص عام، اذكر الله ذكرا كثيرا لا يمنعك أحد، لكن تخصيص كيفية من عندك وطريقة من عندك هذا لا يعرف في دين الإسلام. مثال من عهد الصحابة، دخل ابن مسعود رضي الله عنه كما يقول عمرو بن سلمة مسجدا من مساجد الكوفة فوجد حلق، وهذا رواه الدارمي في سننه في المقدمة، وجد حلق على رأس كل حلقة رجل ومع القوم حصى، يقول لهم: كبروا مئة، فيرمون بالحصى الله أكبر الله أكبر مئة مرة بحجارة، ويقول لهم: هللوا مئة، فيرمون بحجر ويسبحون بالحصى بالحصى. دخل ابن أبو موسى الأشعري، وكان ابن مسعود على الكوفة وهو أعلم نبي موسى، فكان أبو موسى الأشعري رأى أمرا عجب، فجاء إلى بيت عبد الله بن مسعود فوجد قوما واقفين عند البيت، قال: هل خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فجلس مع القوم، فلما خرج قال: يا أبو عبد الرحمن، رأيت أمرا لئن بقيت أي عشت إنك سترى. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت أمرا عجبا في مسجد، رأيت قوما حلق وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، ومعهم حصى. قال: ماذا قلت لهم؟ قال أبو موسى الأشعري: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، لأنه أعلم وأعرف بالمسألة من أبي موسى، حتى كان أبو موسى يقول: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيه. فكان ابن مسعود جاء إليه من المسجد، قال لهم: عدوا سيئاتكم، أضمن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا، لان عدها سيئات ابن مسعود. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال لهم قاعدة عامة لكل مبتدع يرد عليه: وكم من مريد للخير لن يبلغه، كم من مريد للخير لن يبلغه، لأنه لابد من سبيل رسول الله، النية ما تكفي لوحدها، فكم من مريد للخير لا يبلغه. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله لم تكسر، صحابة موجودون ما زالوا، وهذه ثياب لم تبلى، وهؤلاء أصحابه متوافرون بين أظهركم، فإما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد، وهذا يلزم كل مبتدع بهذا الإلزام، وإما أن تكونوا مفتتح باب ضلالة، وإما أن تكونوا مفتتح باب ضلالة، واحد من الاثنين، إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد، وإما أن تكونوا مفتتح باب ضلالة. ما نتيجة هذه البدعة؟ قال عمرو بن أبي سلمة راوي الحديث، قال: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، أي استحلوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدعة، حصى تسبيح، فأصل الذكر مشروع، لكن الكيفية لم تأتي بهذا الأمر، فلا بد أن يكون على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بدعة. إذن الذي حمل على هؤلاء الآن ماذا؟ أنهم خصصوا كيفية من عند أنفسهم وجاءوا بطريقة من عند أنفسهم، والأصل موجود، الأصل موجود، لأنه من تعريف البدعة تضاهي الشرعية، تشابه الشرعية، وهذا تشابه أنه ذكر، لكن كيفية ما يعرف لها، نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هناك بعض الشبه التي يستمسكون بها، وكل هذا الأمر إصرار لأجل الموالد. عباد الله، لو سأل سائل يقول: ما حكم المولد عند الصوفية وعند الرافضة الآن مولد رسول الله؟ الجواب الذي نراه عيانا: واجب عندهم، واجب، وإن لم يقولوا واجب. كيف ذلك؟ السنة والمستحب يجوز لك فعله ويجوز لك تركه، إن فعلته تؤجر وإن لم تفعله لا إثم عليك، هذا المستحب وهذا السنة. طيب الآن، هل هم ملتزمون بهذا الأمر التزاما دائما، أم تارة يفعلوا وتارة لا؟ الجفري يقول: سنة مستحبة مؤكدة. هل هم يفعلوا تارة وتارة لا؟ الجواب لا، لأن السنة تفعل ولا تفعل. أما هؤلاء ملتزمون بها، فدل على أن من عمليا من خلال ما يفعلوه واجب يرونه، يعني لو ما فعلوا يرونه كالإثم، نسأل الله العافية والسلامة. وحقيقة أمرها بدعة، ليس بدعة حسنة، لا يوجد في الدين بدعة حسنة قط، كما روى ابن عمر وقال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. طيب، إذا كان كذلك وإذا كان هذا تعاملهم، اعلموا عباد الله، نذكر بعض الشبه ثم الأضرار. بعض الشبه التي يذكرونها، قالوا: أنتم تقولون أنه ما أحدث وإيضاح الطريقة الشرعية ويقصد به التعبد أنه بدعة، هذا البدعة عندكم في الدين. طيب، أبو بكر جمع المصحف، هل كان هذا في عهد رسول الله؟ عمر بن الخطاب جاء إلى صلاة التراويح، جماعة وجمعهم على أبي بن كعب وقال: نعمة البدعة هذا، الحديث في البخاري. وكذلك عثمان بن عفان فعل الأذان الأول للجمعة، وكذلك عمر بن الخطاب مقام إبراهيم كان ملصقا بالكعبة فأبعده، وهذا مكان تعبد. وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب أنه في التحيات يقول: اللهم داعي المدحوات، وزاد من عنده دعاء. كذلك جاء ذكر التشهد أو في التشهد زيادات، كيف تفعلون بذلك؟ فالجواب: أما حديث عثمان فقد مضى الجواب عنه أنه فعل صحابي اجتهد فيه وخالفه بعض الصحابة، فليس بحجة، وهو مأجور على اجتهاده وخطأ في الفعل. ثانيا، أما فعل أبي بكر رضي الله عنه في جمع المصحف، هل أول من فعله أبو بكر أم كان المصحف مكتوبا في عهد رسول الله لكنه مفرق؟ الله يقول: رسول من الله يتلو ماذا؟ صحفا مطهرة، صحف، والصحف لا يترك إلا على ما كان مكتوب فيها، صحفا مطهرة. ويقول الله: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فإذا موجود مكتوب، وكانوا من قبل لم توجد عندهم هذه الأوراق، كانوا يكتبون في الجلود ويكتبون في كتف الشاة إذا يبس بعد أن يأكلوها ويبس وجف، لأنه فيه مساحة لا بأس بها يكتبون فيها، ويكتبون في جريد النخل ويكتبون في الخرق، لم تكن عندهم هذه الأوراق. فجاء زيد بن ثابت في عهد عمر الخطاب في عهد أبي بكر بمشورة أبي بكر وعمر، وهما الراشدان، وهما بإجماع الصحابة كلهم ولم يخالفهم في ذلك الصحابة، وأمروا زيد بن ثابت أن يجمعها، وجمعها زيد بن ثابت في مصحف واحد. فدل على أنه جمع المصحف موجود من قبل لكن مفرق، مكتوب. ومن الأدلة الصريحة على أنه مكتوب، يقول زيد بن ثابت: بقيت آية من سورة براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر، قال: ما زلت أبحث عنها حتى وجدتها عند أبي أيوب. العلماء استشكلوا: زيد بن ثابت يحفظ القرآن وأبو بكر يحفظ القرآن، كيف يبحث عنها؟ كيف يبحث عنها حتى وجدها عند أبي أيوب الأنصاري؟ قال الحافظ بن حجر: أي مكتوبة، أما حفظ صدر موجودة، لكن مكتوبة عند من؟ كانوا يسمعونها من رسول الله يقرأها، لكن عند من مكتوبة؟ فجمعها من عند أبي أيوب الأنصاري، فدل على أنه كان مكتوبا لكن مجموعا فعل أبي بكر، وهذا من مناقبه قال الحافظ، وكل من جاء بعده فله الأجر أبو بكر في ذلك، وهذه منقبة عظيمة. فإذن ليس لهم حجة في ذلك. كذلك قالوا عمر الخطاب أبعد المقام، مقام إبراهيم موضع كان يرتقي عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، عند أن يبني الكعبة لما ارتفعت وضع عنده تحتها حجر وارتفع وبنى عليها هذا الشيء، سمي مقام إبراهيم. هذا على أكثر التفاسير في هذا الموضع، وتوجد أقوال أخرى. الآن جاء السيل في عهد عمر وأبعد المقام ورجعوه، ثم بعد ذلك رأى عمر عند أن يطوف الناس في شيء من الزحام فأبعده. قال الحافظ بن حجر: وهذا فيه المصلحة للطائفين. ثانيا يفتى ابن باز والعثيمين بذلك أن الإمام إذا رأى مصلحة في ذلك، وعمر لم يخالفه صحابي في عهده قط، ما وجد صحابي أنكر على عمر وقال لما، وتقدم معنا أن الصحابة إذا أجمعوا على أمر فهو حجة. كذلك قال أحد روايتهم وقالوا إذا ليس لهم في هذا حجة، قالوا علي بن أبي طالب زاد اللهم داح المدحوات. هذا الذي روى عن علي بن أبي طالب رواه عنه سلامة الكندي، وسلامة الكندي لم يسمع من علي بن أبي طالب هذا لأنه روى عنه مرسلا، والعلماء يقولون من شرط صحة الحديث والأثر اتصال الإسناد، أي سماع كل راو من الذي قبله، إذا لم يسمعه وروى عنه فإنه يعد مرسلا أي منقطعا وحكمه الضعف إلا أن يأتي طريق أخرى. فالشاهد من هذا أنه الآن لم يوجد سماع بين سلامة الكندي وعلي بن أبي طالب. كذلك في أنهم زادوا في التشهد السلام أو زادوا في التشهد الفاض، كلها من طرق ضعيفة غالبها لم تأتي بإسناد صحيح. الشاهد من هذا يا عباد الله، لو قال قائل نرى ونسمع من الصوفية ما معهم إلا حديث ضعيف، حديث كذا حديث كذا. كذلك قال، وقبل أن ندخل في هذا، عمر بن الخطاب لما قال نعمة البدعة هذا في صلاة التراويح، والحديث في البخاري في صلاة التراويح، قال نعمة البدعة هذا عند أن جمعهم على أبي بن كعب، كيف الجواب عنها؟ الجواب: هل صلاة التراويح جماعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب نعم، فعلها، صلى بهم 3 ليالي ثم تركها وقال خشية تفرض عليهم تركها. في عهد أبي بكر كان منشغلا بحروب الردة، في عهد عمر لما استقر أمور الإسلام جمع الناس على إمام واحد وهو أبي، وقال نعمة البدعة هذا، فهل هي بدعة شرعية يعني لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم إنه فعلها ثم بعد ذلك خشية وترك للخشية؟ الجواب فعلها. فإذا ما معنى البدعة هنا؟ قال العلماء بدعة لغوية، مثل قول الله عن نبيه قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول رسول يأتيكم، قبلي رسل نوح وهود وصالح وغير ذلك، قل ما كنت بدعا من الرسل. فهي البدعة هنا لغوية لا شرعية، لأنها حدثت في الشرع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا زاد عمر رضي الله عنه في التلبية يقول والرغباء إليك والعمل. قالوا وهذه زيادة في التلبية، أليس الزيادة في العبادات والأذكار بدعة؟ فالجواب قال جابر وكان الناس يلبون بما يلبيه الناس الآن، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا والتزم تلبيته، والحديث في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لبى بتلبية معينة، وكان الصحابة عنده يلبون بتلبيات يزيدون فيها ولم ينكر عليهم. قال العلماء فهو سنة تقريرية، ومعنى تقريرية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكرها، والذي أقره يعتبر شرعا لأنه في زمن الوحي. الخلاصة من ذلك، وبه نختم أيها المسلمون عباد الله، كلمات مجملة في أضرار البدع، أنه لو قال قائل ماذا في البدع إذا كان إنسان ابتدع؟ الجواب تجره إلى الفتنة والشرك. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من أضرارها ما ذكر في مقدمة خطبة الحاجة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من هذا. من أضرارها أيها المسلمون عباد الله أنها تكذيب للقرآن، الدين كامل وهذا يقول باقي، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. من أضرارها اتهام رسول الله أنه لم يبلغ الرسالة كاملة، وهو يقول للصحابة في حجة الوداع ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، ويشهد الله عليهم وهم يقولون بلغ، وهذا يقول لا، باقي البدعة الفلانية. فيا أيها المسلمون عباد الله، خاتمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع المسلمين إلى الإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، سؤال اجعلوه في أذهانكم، مولد رسول الله أعظم عند الصوفية ترونه أمامكم عندنا في البلدة هنا عيانا، هل هو أعظم أم مولد علي الحبشي في آخر شهر الربيع الأول آخر ربوع يفعلون فيه؟ أيهما أعظم إنصافا؟ قل ذلك إن صافر من نفسك. انظر إلى مولد رسول الله في المسجد وساعات معلومة، وانظر إلى مولد الحبش من الطبخ والقدح والدعاية والإشاعة في الإعلام وغير ذلك وإتيان وجمع، أيهما أعظم ومن أعظم في نظر المسلمين؟ رسول الله من الحبشي، بل من الصحابة أمام رسول الله؟ ومع هذا انظر إلى نتيجة البدعة ماذا أوصلت أصحابها، إلى أن يعظموا شخصا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع من هذا البلاء والداء العضال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.